بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. يقول تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. ومنهم، هذا قسم آخر من هؤلاء المنافقين الذين عددت هذه السورة، سورة براءة، أنواعهم، وفصل الله تبارك وتعالى في أخبارهم وصفاتهم وبيان أحوالهم تفصيلا عظيما، حتى أصبحت هذه السورة سماها الصحابة بالفاضحة، وذلك أنها فضحت المنافقين وبينت يعني مخازيهم ونشرتها. منهم، من هؤلاء المنافقين، من يلمزك في الصدقات. يلمزك، اللمز هو العيب بطريق الإشارة أو بطريق الكلام المختصر. واللمز هنا يلمزون النبي صلى الله عليه في الصدقات، في توزيعه صلى الله عليه وسلم يعني إعطائه للصدقات، فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحابي بعض الناس ويمنع عن بعضهم، أنه لا يقسم بينهم بالسوية والعدل صلوات الله وسلامه عليه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا. إن أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصدقات رضوا، أي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسخطوا ولم يعني قالوا خلاص هذه قسمة عادلة، ما دام أنه قد وصلهم يعني من هذه الصدقات فإن أعطوا من Thank you. يسرج بيته. فالبشر عبدوا يعني كل شيء كل شيء. فالله تبارك وتعالى يقول لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو. أما هذه الآلهة الباطلة التي ملأت الأرض من قبل نوح وإلى يومنا هذا فإنه لا يمكن أن تحصر، لا حصر له. لا إله إلا هو، قال جل وعلا سبحانه عما يشركون، سبحانه تنزيها له جل وعلا عما يشركون، عن هذا الذي يشركون به سبحانه وتعالى. أن يكون الرب تبارك وتعالى يعني يجعل له شركة مع هؤلاء، كيف يكون خلقه شركاء له في حقه؟ هذا أكبر ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فيجعل خلق الله تبارك وتعالى ملك، هذا خلق الله، رسول خلق الله، حجر، شجر، نهر، أي شيء، هذا خلقه، كيف يقام ويجعل له حق في العبادة كحق الرب الإله الذي هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المدبر وحده سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما سبحانه عما يشركون، سبحانه التسبيح والتنزيه والتقديس، يعني تنزيها له سبحانه وتعالى وإبعادا له عن هذه يعني الآلهة التي يجعلونها يعني شركاء لله تبارك وتعالى. تعالى الله عن ذلك. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني أن فعلهم هذا كفعل من ينفق على الشمس، قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون هؤلاء أهل الكتاب اليهود والنصارى وهؤلاء المشركون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يطفئوا نور الله، الإطفاء معروف، نور الله تبارك وتعالى، ونور الله نور الله ساطع، الله نور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هذا النور نور الإيمان به ونور توحيده ونور معرفته سبحانه وتعالى، ونور يعني هذه الدلالات والآيات التي خلقها. يريد الكفار أن يطفئوها بأفواههم. شبه الله تبارك وتعالى فعلهم بهذه الأقوال الباطل التي ينشروها هنا وهنا بأفواههم، يخرجونها، هذه أقوال يخرجونها بأفواههم. شبه الله تبارك وتعالى فعلهم هذا وأنه فعل هزيل ولا يمكن أن يعني صح فيه يعني إلقاء، يلقون من هذه الأكاذيب ومن هذه الأقوال التي يختلقونها في شركهم وفي تعظيمه أمور كثيرة يلقونها بأفواههم. لكن شبه الله تبارك وتعالى فعلهم هذا بمن يريد أن ينفخ على نور الله تبارك وتعالى، على الشمس مثلا وهي خلق الله تبارك وتعالى، خلق صغير وهي من نوره، من نوره المخلوق سبحانه وتعالى، كمن يريد أن يطفئها هذه. فلو قام هؤلاء المهازيل جميعا وتوجهوا إلى الشمس ينفخون عليها ليطفئوها لما أطفئوا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، قال جل وعلا ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يأبى الله قبل امتناع إلا أن يتم نوره، بأن يتم التوحيد، الإيمان به وتوحيده وعلو كلمته سبحانه وتعالى على الأرض كلها. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يتمه يجعله تاما في الأرض بهذه الأمة القائمة المهتدية التي تدعو إليه سبحانه وتعالى ولو كره الكافرون. يعني ولو كره الكافرون، هذا إن نور التوحيد، نور توحيد الله والإيمان به يعم الأرض، لكن الله سيفعل. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو بدأ الله تبارك وتعالى هنا هذه الجملة بالضمير العائد عليه سبحانه وتعالى، هو الله الذي أرسل رسوله. هذه ما هي قضية يعني ليست إرادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا هي إرادة أحد ولا إرادة العرب، لا، هو الرب تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله، أرسله رسوله محمد صلوات الله وسلم وسمه رسوله لأنه هو الذي أوحى إليه وأمره أن يقوم بهذه الرسالة من عنده إلى العالم بالهدى ودين الحق، بالهدى الهداية، والهداية ضد الضلال، إرشاد إلى طريق الرب تبارك وتعالى، ودين الحق، الدين الحق، دين الحق الإسلام، لأنه دين حق وغيره دين باطل. قال جل وعلا ليظهره على الدين كله، ليظهره ليجعله ظاهرا غالبا على كل الأديان ولو كره المشركون. يعني ولو كره المشركون ذلك، أنهم يعني وقاوموه بكل سبيل وأبغضوا هذا الأمر ولم يريدوا هذا، سيفعل الله تبارك وتعالى رغم أنوفه. يعني أن الله فاعل هذا ومتم نوره، وإن كره المشركون ذلك إلا أن الله تبارك وتعالى سيفعل. وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى أيد رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه فلم يمت إلا وهذه الجزيرة كلها التي كانت تمود بالكفر والشرك كلها إذا بها دولة للتوحيد تعلو عليها كلمة لا إله إلا الله من أقصاه إلى أقصاها، يؤذن مؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، شهادة التوحيد من أقصاه إلى أقصاها. ثم لم يلبث إلا وقت قليل إلا وقد يعني نشر الله تبارك وتعالى نوره بالتوحيد في أقاصي الأرض كلها، ودك الله تبارك وتعالى حصون كسرى وحصون قيصر، انتهت الكنيسة الشرقية وقام يعني شعار التوحيد ونداء التوحيد في كل مكان في الأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك كذا يعني بيان من الله تبارك وتعالى إلى يعني ما عليه هؤلاء الأحبار والرهبان، ليس من فساد الاعتقاد فقط وإنما كذلك من فساد الخلق، فساد العمل. قال يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا أيها الذين آمنوا، نداء بعد نداء من الرب تبارك وتعالى الإله إلى أهل الإيمان، يناديهم الله باسم الإيمان تهيجا لهم وحضا لهم وإلزاما لهم على الامتثال. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، علماء وعباد اليهود والنصارى، لا يأكلون أموال الناس بالباطل. أخذ أموال الناس سمي الأخذ وإتلاف هذه الأموال وصرفها في منافعهم أكلا، لأن الأكل يعني هو أعظم أوجه الصرف، ولذلك ينسب إليه كل أخذ للمال. لا يأكلون أموال الناس بالباطل، الباطل الزور والبهتان والكذب وكل طريق يعني غير مشروع. فهؤلاء يأخذون أموال الناس بالباطل بصور كثيرة من الصور التي يأكلون بها أموال الناس. أولا أن هذه مثلا الناس كانوا خصصوا لهم يعني مثلا هذه المخصصات من اليهود والنصارى لعلمائهم ورهبانهم ليقوموا لهم ب يعني يقفهم على التعليم والعمل ودعوتهم فيقوم لهم بالهداية، فإذا بهم يأخذون هذه الأموال ويعملون بضد ذلك، يكتمون ما أنزله الله تبارك وتعالى، لا ينصحون إلى هؤلاء، لا يقومون بتعليمهم الوجهة الصحيحة خوفا على مناصبهم ومراكزهم، يعطون الناس ما يعني يهونه من الأحكام، يحلون لهم الحرام، يحرمون عليهم الحلال تبعا يعني لأهواء الناس، ويأخذون أموال الناس ويكدسونها. كذلك كان كثير من الرهبان راهب ومنقطع للعبادة ولا حاجة له يعني إلى اكتناز المال، فإذا به كان ناس تعطيه من الأموال والزكوات وغيرها فيأخذها يدخرها لنفسه، وبدلا من أن يعطيها يعني الفقراء والمساكين إذا به يدخر نفسه، كما يعني جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وطوافه على كثير من هؤلاء الرهبان اللي هم في آخر يعني تاريخ النصرانية وقبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن كثيرا منهم كانوا من أفسد الناس يجمعون الأموال ويدخرونها، حتى أنه وجد عند يعني بكلام سلمان عند أحدهم 20 أخذوا منه 20 جرة من الذهب يعطونها للفقراء المساكين فيدخرها لنفسه، فلما مات وجد عنده 20 جرة من الذهب كان قد اختزنها واكتنزها. صور كثيرة لأكل أموال الناس باطل. فالله تبارك وتعالى يبين فساد هؤلاء الذين يعني تصدروا في دين النصرانية ودين اليهودية، وقد يظهر عليهم يعني مسوح وسمات أهل الزهد والعلم والفقر والالتجاء إلى الله والدعوة إليه، والحال أنهم في داخلها يعني سوء خلق ونجاسة، كما جاء وصفهم في الإنجيل: إنكم أيها الفريسيون أنتم كالقبور يعني المجصصة، يعني من خارجها وداخلها خبيث منتن ومظلم. فهم على هذا النحو ظاهر قد يغري ويغر الجاهل وباطن خبيث. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يصدون يعني يمنعون الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فهم الذين تصدوا لمنع يعني أتباعهم ومن تحتهم عن أن يتبعوا دين محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. حكم عام: الكنز هو الادخار، الذهب والفضة هي المعادن، المعدنين الذي يعني التي جعلها الله تبارك وتعالى مقياس للقيم في الأرض، وهي التي تصنع منها النقود، الذهب الدنانير والفضة الدراهم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. عودة إن شاء الله لهذه الآية في الحلقة الآتية إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.